بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلفوا درسات شلاي يا الأصول الثلاثة وانا يمجمروا كفرنا إياك أون تملكة النبر يقومنا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يمي النبر. نا صوستو مسرطة المرهج من نيو مسلم ما وكي يميك باو صوستو مسرطة المرهج إنما ناتشو تبله بالتتقيك. نزي صوست مسرطاوي مرهوش من نيام سو لكسي موتنا سوچو وغنوچو زمروچو قدنيوچو كبروت لك اند تملسو قبر وست يميقربلت يمجمريا وساين صوست ياكيوچنا تشو. نزي من ربك وما دينك ومن نبيك جيته ماننو هاي مانوته من دنو ملك تنياس ماننو يبالن. فأما المؤمن مؤمني هنا وسو من إلال ربي الله لما جمرت إياك إيجيتها يا الله نويل سلا هيمانوت من دنو سيبال ديني الإسلام إلال بمرو كونفيدنس ترقاكتو بمن يمل كام سرا وطيتنا ونائه. ومن نبيك سيبال من إلال نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلال كزان ديك يومتاك أو يلوتال. فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. يا الله القرآن نببكنا بالنزين قلت سامنكم ولت نبي تقبلكننا. فينادي مناد من السماء فسماء لا يتعري تعرال للمصطفى صلى الله عليه وسلم الله أن قد صدق عبدي باريئي ونتناقر علينا ففرشوه من الجنة يجنة من طعف أن تفلت وألبسوه من الجنة يجنة لبس ما لبسوت وافتحوا له بابا إلى الجنة تملكته مزنانات مدست لتشل قزيهم بهن يجنة بر ودا جنة أتعبر ركفة التي بالا له رسول صلى الله عليه وسلم كافرس أما ما تنك تكسبه على روحي من لسنة ولت ملايكة وش متأسك أما تتعال من ربك سيلت قيتا يمان نو سيلت قيتا همان نو لو يتعيق تعال با الله يلمنا إيا من يهون انسو مالتنا ها ها لا أدري نمي لو يجوهل ها أنا كميلا هاي ما نتمن دنو سيلت السمة هون ميجوها لا كميلا بنانتزن لتلاكوس ملك تنيا قل لسبمان نو سيلوت على كميلا سوتي هنا نقر سيلو سميت شال كنيرا الله كسما يتعرال أو تتعري كسما يتعرال له أن كذب وشت النونا ففرشوه من النار يسات من طافان تفلت وألبسوه من النار يسات لبس ألبسو تبالا وافتحوا له بابا إلى النار ويسات بالركفة التي بالا يسات قاتلنا جسوا سكعا عيمت ألتال أبرو يتعبب النا يكن يقولنا يقرأ قدنو يتلالف على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ رحمه الله يهين حديث مسارة عرقون وصوصته والسان مسارة عمرهج بلو ياس قمته كذا بزرزر نقر ومقبات فلقنا إننا نزي صوص نقرش من دنو معرفة العبد ربه باريا وقيتهم ما وقونه وقيتهم بمن دنهم ياكو بزو عينات من قروت بينهم باتروا قن الله هل نقر مفتر ما وق بزو سقاوتشن اندلق قسو ما وق عملكوت اندني قبا ما وقنه يميبرا رايهونا. هل التنيا بهاي هاي مانوت ما وقنه سنل يا هاي مانوت ممرع رسول صلى الله عليه وسلم يتلا كبة ممرع امنتون دنقاقون مهبراي نورون سنمقبارون هل سنسرعاتون هل عملو بتككل مكتننا مكبلنا. نبينا صلى الله عليه وسلم ما أقدموا سبال كالله زند تلاكم وناتي ورسولي دوت هلو تككلن ياما مرايزون دمتو السات بسات يامنا الدلن ياندمي هون يبس بسات يامنا لكتات اندمي الدارك يميام لكتون اقروتشن النا ليلو تشنات عطر سلتوتشن ازيقا شيخو ياسكمتن كذا ومكتل بكتتا اهم بت اياك انا ملس ملكو نقروا تشنت وتشن ماسك ما تفلقوا. وهذا من أسلوب التعليم كممار ماستمار هدوتوش عنده من دنوت إياك إنا ملسنا تمرتون بات إياك إنا ملسنا لكم أقرب عند يممار يماستمار هدتنا لك سموني بتشابلو إلقاء كما درقي لك أي بات إياك يسيحون يبلت أتكروت كميسة وباتشو منقروا تشنت عنده هنا ليلو منقر مستالي ماسك ما تنو እንደሚታወቀ የማስተማር ሌላ ስልት ምሳሌ ማስቀመጥ ነው ቁርአን ላይ ሐዲስ ላይ የተቀመጡ ስልቶች ናቸው ሙአሊፍ ረሂመሁላህ እዚ ኪታብ ላይ መጠቀም የፈለገው የጥያቄና መልስ ነው ይህ ወሳኝና በቀላሉ መሸምደድ እንዲችል መልክቱ ጸርሶ ሰዎች እምነት ላይ በቀላሉ መቀመጥ እንዲችል ነው ከቁርአንና ከሐዲስ የወጣ ነገር አይደለም ያስቀመጠው ከቁርአንና ሐዲስ የተውጣጣ ነው ያንዳንዱ ማስረጃ ከመጀመሪያ ጀምሮ እንደምናየው እስከ መጨረሻው እንደምንመለከተው በእዝኒላ فاذا قيل لك الى البمكتل እንዴ ተብለህ ብትጠየቅ من ربك ጌታህ ማን ነው فاذا قيل لك من ربك فقل ملسو ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة الآية الثانية وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم يهي مجمرون تبنى البلو فإذا قيل لك من ربك جيته ما النوم تبله بالتطيق يفتر يردع يزقاج سيسا يمي لقسنا يمي ستر ملسه من هنا فقل اندي بل ربي الله بتيما الله نو فتاري الله نو كان نبر كبت ياسقين الذي رباني يا انين فترو تنكباكبو لتلك نقر يا بكانينا يا درسين تربية مباله هو عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربى يا يميات قوسو يميد الرقلت انكبكابي لما دق يميد الرقلت انكبكابي تربية مباله ويشعر كلام المؤلف أن الرب مأخوذ من التربية رب يميله التربية كميله ويتوسلنا أي الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه أني نميهون علامات بعد تكالي بس أقاو تنكباكبو لذي تعلق قبنا قر لذي تعلق درجة أن يعني يسول جوت يابك أو جيتان أو جيتات تنمالت بلاتها ويلا ملسي هنا من ربك ربي الله جيتا يا الله وجيتو جيتا الذي رباني اني انت انكباكبو لتلك درجة يا بك ان جيتا اني من انكباكبو وربا جميع العالمين علماتهم هلوم يتنكباكبو جيتا بمن دن ما يتنكباكبو بس اقاو بنعمه جل في علاه كزاس وهو معبودي سلقيت النتو بيتشار لما وراو جيتا انا ونا ارسم بيتشانا ما ملكو املاكينو ليس لي معبود سواه كسوتش ايلي لا ما ملكو اكالي اللينيم ይህ ነው ትልቁ ጌታን የማወቂያ መንገድ ለዚህ ማስረጃ ምንድነው አላህ የዓለማቱ ጌታ አለመሆኑ የኔ ጌታ ምን የዓለማቱ ጌታ አለመሆኑ ለዚህ ጥያቄ ለሰጠውት መልስ ማስረጃ ምንድነው الدليل قوله تعالى ስለዚህ በመከተል ወዲያውኑ ማስረጃውም ለዚህ ያላህ ቃል ነው ምን የሚለው الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين مسكانا لعلماتو جيتا لله يكبر تمكت لمن لا الله الله ما نتمنى رب العالمين يا علمات وچو كله جيتا يهونو اي مربيهم بالنعم بس اقاو يمين كباكباتشو وخالقهم فتعلياتشو ومالكهم بالبيتاتشو فطران هلو بالبيت يهونو والمدبر لهم كما شاء كما جاء عز وجل اندفع لقو يمين استنبر يهونو جيتانو تبارك وتعالى كزاس وكل ما سوى الله عالم الشي عالم ما نتمنى دلنا رب العالمين على يا علامات كيتا من مالتنا عالم السلم باتشروا سيابر هرامنا له وكل ما سوى الله عالم كالله وجي الله له من يبالال عالم يبالال كالله سبحانه وتعالى يا وجي الله من يوم قال عالم يبالال عالم يميلو حقيقة عالم يتبالبت فتالي منورون يميان ملاكت يمي تقوم سلونا تقوامي أسرجي أملك أمالك أمال يميان ملاكت مالتنا ስለዚህ ዓለም ነው ስንል ይሄ ዓለም በመንልበት ጊዜ ፈጣሪ መኖሩን የሚያስገኘው አካል መኖሩን ጥበበኛ መኖሩን የሚያመላክት የሚያሳይ የሚያስረዳ ማለት ነው እና ስለዚህ ከአላህ ውጪ ያሉ ፍጥረታት ሁሉ ስለአላህ የሚያስረዱ ናቸው ስለአላህ የሚያሳዩ ናቸው ስለዚህ ረቢ العالمين የዓለማቱ ጌታ ሲባል ዓለማት ማለት ምንድነው ከአላህ ውጪ ያለ ማንኛውም አካል ዓለም ይባላል وانا እኔ የሰው ልጅ ሆይ واحد من ذلك العالم ከዚህ ትልቅ ዓለም አንዱ አካል ነኝ እኔ የሰው ልጅ ብለህ ማመን ነው يعني ሰማዋት ሰማያት ምድር በውስጣቸው ያሉት ሁሉ ዓለም ይባላሉ የአላህን ፈጣሪነት ጌትነት የሚያመለክቱ ናቸው ከአላህ ውጪ ያለው ሁሉ ዓለም ይባላል ይሄ ነው قيل سميت الموجودة عالما لانها علامة على خالقها ፈጣሪን የሚያስረዳ የሚጠቁም ስለሆነ ነው። አስተናባሪውን የሚያስረዳ የሚጠቁም ስለሆነ ነው። ግልጽና ይፋ ማስረጃ ስለሆነ ነው። ثم قال اهون طيب قلت هي الله نبلنا طيب كتايت ياكي نسال فاذا قيل لك بما عرفت ربك فقل الى المؤلف باياته ومخلوقاته ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والارضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين مؤلف رحمه الله من الآل فإذا قيل لك قيتها يا الله نبو العالم طيب بما عرفت ربك تبلها بتتكيك قيتها بمن أوكه يا كهيت بتلكاكي بتلكت موقع من سنة قيتها بمن أوكه طيب تقول ملسى من لنا بآياته ومخلوقاته بتأمرتنا بفطرتاتنا ويوكت بل بآياته ومخلوقاته بتأمرتنا بفطرتاتنا ومن تأمرت يالو ما يتثبت وما يدس ما يداسس وبعيناتنا من نايتنا بجوراتنا من سماعتنا قل مداسس يمانشلاتنا ليو يا الله فطرتات تأمرات في الواسكة متوتر الله بالقران من داسساتچونا متايت مداسس يميچلو واكالوش گن گزفت يالاتچو قرصنا يزوت قالاتچو انزي دمو مندناچو فطر يا الله فطرتات بمانه تقمطوال سلازي اللهن بفطر بتامروچنا بفطرتات اوقنال طيب تامروچو وين ملكتوچو مندناچو بملكتوچنا بفطرتاتوچو منورون مياسايوناچو انزي كفطرتا ومن اياته كليو تامروچنا السن كم يعملك تتمكاكل الليل لليل والنهار كان والشمس صحي والقمر شارك الجنبتا ومن مخلوقاته كفترة تعطوه عند المو من الجنيان السماوات السبع سبعة سمايات والأرضون السبع سبعة مدروج ومن فيهن بمحالات بوسطات شيء مجنينا وما بينهما بمحالات شيء مجنيوت النزيه ما سرجانات شو قيتين لما وقع حلال لك تعمروشنا من قروشنا شو طيب النزيه مندنا تشو مصر الجو مندنا اللهم بالنزيه آياتنا بالنزيه فطرتات لما وقعتن مصر الجو مندنا اهنا من قرآننا والدليل قوله تعالى ومن آياته كتأمرته يسون قيتنا تنام لكن نتك مياسا يوتلالك تقوامي نام ملاكات فطرتات وتشمككل من الجنيال الليل لليت والنهار كان والشمس صحي والقمر شرك عيد جنيال لله الله كزمن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر النزي يا الله تأمروتنا يا الله تلالك فطرتاتوتنا ثم نورون يمياملكتو لي تأمروتنا هنا لصحينا لترقا سجود اتوردو لفطرتاتو بمولو سجود اتوردو بفطرتات تلالك ميبالو صحينا ترقاناتو لي تأمر يالاتو لنسو انكون سجود اتوردو على الله سجود لصحينا ترقا يمياملكو سننبرونا وقس على ذلك ليلتنا الفطرتات يمياملكونا ميقزو هلو زي أنكت وستيكا تتالي أتادر قبر الله واسجدوا لله الذي خلقهن النزي أسدنك أعطوك هنا النزي مارك أعطوك هنا النس اللي مقزات يبكات هنا يفترات شو يبلت أي ماركات شو يفترات شو يبلت أسدنك أدلنا منا أدلنا من دي سنزي واسجدوا لله الذي خلقهن النزيهن فطرتات لفتروا قيتا سجد وردوا إن كنتم إياه تعبدون السن بترات السن بيتا عملاكي مهون متفلبوك هون بيتكك لنزي فترة سهون لعملاك جيتا تشوف سجد وردو على الله يهينو مصر الجاهي لالو شيخ ثم وقوله تعالى مصر الجاهي يهينو بله بلا تشوفتك عمالي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام جيتا تشوف مالتك الله يا جيتا سبعة سمايات النامدرن بس الدسكا نوست يفترنه ثم استوى على العرش كذاك عرش بلاي هون يجل في علا عرش لاي هون السوبة مياكو السوبة من ردو السوبة فلقو ملكوك عرش لاي هون الله سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار لليت كانن يشفنال يطلبه حثيثا بسطنت يفلقهال مشتو كانون ياسددوال بسطنت على الله والشمس والقمر والنجوم صحاي ترقانا كواكبتوت مسخرات بامره بالله تزاز يدروناچو اميغوازوت يدروت بالله سبحانه وتعالى تزازاتناچيل ثم قال الا اواج سمو له الخلق والامر مفطر ميهون مازز لسو بتانا فطرتاتنا تزازن يسو بتاناچو جل في علا فزألا له الخلق والأمر كالبها لمن على تبارك الله رب العالمين أنك أتصني إذا مدموني علامات كيتا مهونون إن نزيه اللو علامات وشنا أتصونا ينسو كيتا مهونون بما سرقك انديه زكا لك ترى كفل يا علامات كيتا بلو زكا الله جل في علاه يقول إيه لزيت إياكي ملسات شنم ما سرجات شنم يهين يمسل الله الله عز وجل نزيه استنده تلالك تأمر عرقو يسو جيت النت كارغا قطع باتشو تأمروش من النو سبات سماينا النزين تلالك فترتاتن بس الدسكن وست مفتحو طببونا مسترون لياسر الدانو كذاك عرش بلاي مهونون ياسر الدانا جل في علا كذاس لليت لليتن لك ان شفان النادر رقو انما قار جام تطوار روك امن انما شفان واسر الدان جل في علا ليلة وردتن يا من الماروكم نقر صحينا جرقا كواكبتوج انكوان لي ملك فكرنا راساتشو فترتات هنو يا الله انتزاز وما كبر يميقوازو يميعملكون دون يا سردانا عم استنيا سلطانو سفينا يتموالا مهنون يا سينا الجنة في علا سبستنيا فتعالينتو علما كفاوي هلون من اقر انم يكاتب انم يتقلل يميع سرداء انكس هنو اقين تنوال اهنم سلقيتها سلال الله سبحانه وتعالى ما وقوت جماري أهنم يكرروا ونطلب تعلو السنن بميكتلوا حلقة إن شاء الله أنها لن الله سبحانه وتعالى سنتن تتقامي عندرقان هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته